بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال: وأما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله، فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف، نحو كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ونحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وتأتي بدونه، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: والله لأغزون قريشا ثلاث مرات. ويجب الترك عند إيهام التعدد، نحو ضربت زيدا ضربت زيدا، وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا فواضح، نحو فنكاحها باطل باطل باطل. وقوله: فإياك إياك المراء فإنه، وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل، نحو قمت أنت وأكرمتك أنت ومررت بك أنت. وإن كان ضميرا متصلا وصل بما وصل به المؤكد، عجبت منك منك. وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح، كقولك قام قام زيد. وقوله: لا لا أبوح بحب بثنة إنها، وإن كان غير جوابي وجب أمران: أن يفصل بينهما، وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا، نحو أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أأنكم مخرجون، وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا، نحو إن زيدا إن زيدا فاضل، أو إن زيدا إنه فاضل وهو الأولى. وشذ اتصال الحرفين، كقوله: إن الكريم يحلم مالا، وأسهل منه حتى تراها وكأن وكأن، لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله. وأشذ منه قوله: ولا لي لما بهم أبدا ذواه، لكون الحرف على حرف واحد. وأسهل منه قوله: فأصبح لا يسألنه عن بما به، لأن المؤكد على حرفين والاختلاف اللفظي. مر معنى التوكيد المعنوي، وقد وجدنا أن له ألفاظا، كما تقول: جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، سجد الملائكة كلهم أجمعون، إلى غير ذلك. واليوم ننتقل إلى التوكيد اللفظي. التوكيد اللفظي باختصار هو إعادة اللفظ بعينه، ربما يكون ذلك بحرف، وربما يكون ذلك لفعل، وربما يكون ذلك لاسم، وربما يكون ذلك لجملة كاملة. فتكرار هذه الجملة تسمى الجملة الثانية جملة توكيدية للجملة الأولى. أما الأفعال والأسماء لا تعتبر عاملة أبدا، تكرار اللفظ العامل الأول، والثاني لا يكون عاملا أبدا. لو اختصرنا هذا الكلام في قولنا مثلا: لو قال لك زيد: هل تحب طاعة الله؟ فتقول: نعم نعم أحب طاعة الله. هنا ماذا أجبت بتكرار كلمة نعم؟ هل قام زيد؟ تقول: قام قام زيد. فأنت ماذا أكدت؟ القيام. وإذا قلت قام زيد زيد أكدت الفاعل، وإذا قلت قام زيد قام زيد أكدت الجملة بكاملها. هذا هو مختصر الدرس. يوجد بعض ملاحظات نأخذها إن شاء الله من خلال تفصيلنا لما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. قال: أما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله، فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعام. الجملة كلا سيعلم، لو كرر كلا سيعلم كلا سيعلم، جاء حرف عطف بينهما كلا سيعلمون ثم كلا سيعلم، هذا هو الأكثر في استخدام العرب. وأعلى استخدام هو القرآن الكريم، كلام الله تبارك وتعالى. أولى لك فأولى، ما قال أولى لك فأولى، قال ثم أولى لك فأولى. الإعراب سيكون على الشكل التالي: أعربنا الجملة الأولى، بعد ذلك ثم، حرف عطف، الجملة الثانية كلها لا نعربها وإنما نقول توكيد للجملة السابقة، فعل فاعل، مبتدأ خبر، كيفما كانت توكيد للجملة السابقة. من الكلام الذي بدون حرف عطف، النبي اللهم صل عليه بعد غزوة الخندق وأخبر الصحابة الكرام بأنه إن قريش لن تخرج بعد اليوم، ولذلك ستغزى قريش ولا تستطيع أن تغزو بعد اليوم، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا. الجملة الأولى هي التي تعمل مع بعضها البعض يعني على حسب الإعراب، لكن الثانية والثالثة ماذا نعرفها؟ توكيد للجملة الأولى. ولو جاءنا إنسان يفهم العربية بشكل جيد وأنت مفتي فقال لك قلت لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها ثم أنت طالق ثم أنت طالق، مثال. نعم، ولو ادعى التوكيد اللفظي بالنسبة لنا نحن نأخذ بظاهر العبارة، والأصل فيه الإعمال للتوكيد لأنه عبارة عن شيء متكرر، ويعني وإنما يؤتى به الواحدة تلو الأخرى سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في مجالس. لكن لو ادعى ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى أنه حينما لفظ أراد هو فعلا أن يطلق، لكنه أكد بباب الطلاق تماما عندما قال هذا الكلام الذي وضحه بهذا الأمر. ويجب الترك عند إيهام التعدد. ما معنى يجب الترك؟ أنا عندما أقول مثلا قد يكون عندي في المجتمع محمد ومحمد ومحمد، فأقول جاء محمد وجاء محمد وجاء محمد، أنتم ماذا تفهمون؟ الأصل في العطف للمغايرة، فمحمد الثاني غير محمد الأول، والثالث غير الثاني، هذا الأصل. ولذلك قال إذا لم تأتي هنا بأداة عطف يكون أولى، فتقول ضربت زينا ضربت زينا ضربت زينا، إذا أنت من باب ماذا؟ التكرار في المسألة، وتعتبر الثانية توكيد. وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا فواضح، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبرت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها كل امرأة نكحت بغير إذن وليها نعم فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، يا ترى إذا قال جاء في بعض الروايات مثلا فنكاحها باطل باطل باطل، نكاحها مبتدأ وباطل خبر، أما الثاني والثالث وتوكيد للخبر. نعم، هل يمكن كما قال إذا كان ضميرا منفصلا، عندي ضمير متصل وعندي ضمير منفصل، أقول مثلا إياك أعبد إياك أعبد، وأستطيع أن أقول أعبدك، أخاطب الله سبحانه وتعالى فأقول، إما أن أقول إياك أعبد وإما أقول أعبدك، هذا ممكن وهذا ممكن، أيهما أبلغ؟ أبلغ أن نقدم المفعول على الفعل. قال العلماء تقديم المفعول على الفعل يؤذن بالحصر، دائما معمول على العامل يؤذن بالحصر. ما معنى يؤذن بالحصر؟ أرأيت لو كنت تقول كما كان يقول أهل قريش، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، نعبد الله واللات والعزى، ممكن العطف هنا؟ ممكن. أما عندما أقول الله أعبد ممكن أن أعطيه؟ لذلك كان تقديم المعمول أولى، لأنه لا يمكن عطف عليه لأنه انتهى، كأنني حصرته عندما قدمته، فتقديم المعمول الآن يعطينا حصر لأي شيء لهذا. لذلك عندما قال إياك إياك المراء، فإن إياك إياك هنا الحاصل في هذا هو ضمير، لكن هذا الضمير تحول إلى شيء مما يسمى منصوب على التحذير، أحذرك يعني أحذرك أحذرك المراء، حذف الفعل أحذر وبقي إياك إياك المراء فإنه. فوجدنا أن الضمير المنفصل عندما تقدم وكان منصوبا بفعل محذوف تقدير حذاري إياك، نعم هذا في حال النصب. فما قولنا في حال الرفع؟ قال وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل. عندما تقول قمت، أنا إذا أردت أن أؤكد هذا الضمير لا بد أن أفصله، لا أستطيع أن أقول قمت أكرمتك بصير. لا هذا لا يمكن، ولذلك لا بد إذا أردت التأكيد أو العطف فلا بد أن تفصل هذا الضمير وأن تؤكده. مثال ربنا سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه عندما خاطب سيدنا آدم عليه السلام اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن الآن أنت ليست فاعل لأسكن لأن فعل الأمر لا يأخذ فاعلا ظاهرا، صحيح؟ هل يأخذ فاعلا ظاهرا؟ ارمي سير ارمي زيدون لا يقال، ولذلك ارمي اغزو اجتهد كل ذلك نقول فعل، هذا فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، نعم طيب أنت هذه قال انفصل ذلك الضمير فأكد أسكن، أريد أن أعطف عليها الزوجة أنت وزوجك الجنة، فعندما فصلت ذلك الضمير وتلففت به يمكن بعد ذلك أن أعطف عليه، فجاز أن يؤكد به كل ضمير نحو قمت أنت وأكرمتك أنت ومررت بك أنت، وإن كان ضميرا متصلا وصل بما وصل به المؤكد. لما كان ضمير متصل أجعله مع الجار له مثلا، عجبت منك منك، ما أقول عجبت منك أنت، لا أقول عجبت منك منك، فإذا قلت هذا الكلام عند ذلك أعدت العامل، واضح؟ نعم. وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا ليس أي حرف، قلنا حرف جواب، حرف جواب إما أن يكون بالإيجاب مثل نعم، وإما أن يكون بالسلب مثل لا. نعم فهذا الشاعر ماذا قال؟ هذا طبعا جميل، ماذا قال؟ قال لا لا أبوح بحب بثنك، بثنك حبيبته، أنا لا أبوح بهذا الكلام إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا أبوح، لا لا لا نافي، ثانية تأكيد للأولى، لا لا أبوح نافي لا عمل لها، أبوح فعل مضارع بحب جار مجرور، بثنك مضاف إليه مجرور لكنه بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له ماذا؟ العلمية والتأنيث. ثم قال علل ذلك إنها أخذت علي موافقا وعهودا. وإن كان غير جوابي وجب أمرا أن يفصل بينهما وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا. أي يعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فهنا وجدنا أن أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون، ماذا قال؟ أنكم مخرجون. أو أن يعاد هو وضميره، أن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا. إن زيدا، إن زيدا، هنا ماذا أكد؟ أكد الحرف المشبه مع الاسم، لكنه ترك خبرا واحدا، وهذا يدلنا على أن هذا الخبر لأول الكلام. إن حرف مشبه بالفعل، زيدا اسمها، إن زيدا تأكيد لهذه الجملة، فاضل خبر للجملة الأولى وليس للثانية. أؤكد فأقول التوكيد إنما يؤكد في المعنى ولا علاقة له بالعمل أبدا. إن زيدا إنه فاضل، إن زيدا إنه فاضل. هنا إن زيدا أيضا نفس الجملة الأولى، إن حرف مشبه بالفعل، زيدا فاضل خبر الجملة الأولى، إنه توكيد إن وزيدا، لكن حل محل زيد الضمير الذي يعود على زيد. قال وشذ اتصال الحرفين كقوله، يعني يا ترى هل يمكن أن نأتي بحرف أو بحرفين؟ إن الكريم، هذا قليل، إن الكريم يحلم مالا يريا من أجاره قضيما. إن الأصل هذا، فجاء بلفظ إن حرف المشبه بالفعل وجاء به مرتين. عن الأسهل من هذا، ربما الذي سبب هذا الحرف وتكراره أنه يعطي معنى، ما هو المعنى الذي يعطي؟ نحن نعرف أن الحروف المشبهة بالفعل لها معنى، إن وأن أؤكد، ليت أتمنى، لعل أرجو، كأن أشبه، فلما أعطت هذا المعنى ضمنا فصار هذا أقرب إلى أن نؤكد فيه. أما حروف الجواب فإنها تعطي معنى يكفي لأننا نقدر الجملة التي بعدها. مثلا رجل قيل له عند القاضي أطلقت زوجتك يا زيد؟ فلو قال أمام القاضي نعم يحسب القاضي عليه طلقة. لماذا؟ قال نعم، ما هو الجواب؟ الجواب في الحقيقة بالكامل نعم طلقت زوجتي هند، صح؟ لكن اللغة العربية لا تحتاج إلى أن نكرر كل هذا الكلام، ولذلك قالوا، أنا أدخل أحيانا إلى الفقه لأن العمدة الأساسية في فهم اللغة العربية إذا فهمناها نفهم كيف نعالج كلام الناس، واضح؟ فكلام الناس الآن، هل الكلام في التأسيس أحسن أم التأكيد؟ قالوا لا، التأسيس أولى من التأكيد. ولذلك لما رأينا أن زيدا نفسه أكدنا، ما جئنا بحرف عاطف لأن حرف العاطف يقضي المغايرة. إذا نحن كل أعمالنا بالفتوى تعتمد بالدرجة الأولى على ماذا؟ على اللغة العربية. نعم، فيعني هذا شيء ننتبه إليه. كذلك هنا عندما قلنا إن وجدنا، وإن كانت قليلة لكن إن ليس من عادة إن أن تترك هي واسمها وخبر، واضح؟ ولذلك هذه القلة لأنها تبقى يعني مع بعضها البعض، بينما كأن يوجد فيها في اللغة العربية يعني أكثر من شاهد، وكأن يعني هذا المعنى كأن يفهم الجواب من مبتدأ والخبر من اسم، كأن والخبر كأن من مضمون الجملة السابقة، فأنت تفهم. لذلك هنا قال حتى تراها وكأن وكأن نقول كأن غير نونين. نعم أصلا كأن. نعم قال لأن المؤكد لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله وأشد منه. يعني هذا صحيح حرفين وكان حرف مشدد صحيح. نعم ولا لنما بهم أبدا دواء لكون الحرف على واحد وأسهل منه فأصبح لا يسألنه عن بما به بما به. فأيضا هنا لأن المؤكد هنا على حرفين والاختلاف اللفظين. طبعا اختصرنا نحن الكلام في البداية نعيد الاختصار. الأصل في التوكيد المعنوي أن يأتي بألفاظ هي نفسه عينه ذاته. مثال سجد الملائكة كلهم أجمعون تكلمنا. بعد ذلك جاء التوكيد اللفظي. قلنا التوكيد اللفظي إذا كان جملة تحتاج إلى عاطف بينها إلا إذا ألبست علينا فنزيل العاطف. ويمكن توكيد الحرف، يمكن توكيد الفعل، يمكن توكيد الاسم، يمكن توكيد الجملة برمتها. نعم هل يمكن توكيد الحروف؟ طبعا أعطانا مثال لتوكيد حرف وحرفين وثلاث. من التوابع أيضا العطف. قال الشيخ هذا باب العطف. قال وهو ضربان. ما معنى ضربان؟ كسمة. عطف نسق وسيط وعطف بيان. لأن هذا بحث معنى عطف نسق. إذا وجد ما بين المعطوف والمعطوف عليه أداة عاطفة جاء زيد وعمر هذا يسمى عطف نسق. وإذا لم يوجد إنما بين ذاته مثلا أبو حفص جاء أبو حفص عمر هذا عمر عطف بيان بين من هو أبو حفص الذي ورد في الجملة. نعم عطف نسق وسيأتي وعطف بيان. نعم عطف البيان كثيرا من الكوفيين هم لا يعترفون ولذلك يجعلونه بدلا. نعم ولذلك عندما تقرأ في التفاسير يريدون أن يراعوا المذهب الكوفي والمذهب البصري. إذا مرت معهم كلمة فماذا يقولون؟ عطف أو بدل. عطف أي عطف بيان أو بدل. نعم قال وعطف بيان أراد أن يعرف لنا هذا العطف. قال وهو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة. إذن توضيح المتبوع يعني الأول ربما يكون معرفة وربما يكون نكرة. فإن كان نكرة خصصه وإن كان معرفة عرفه. نعم طبعا أوضحه لأنه هو معرفة. فعند ذلك إذا كان معرفة وضحه وإن كان نكرة خصصه. نعم بالنسبة للنكرة فيها خلاف سيأتي. والأول متفق عليه يعني التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة هذا متفق عليه. أو المتفق عليه بالأصل الأول عطف النسق وهو المتفق عليه كقوله أقسم بالله أبو حفص عمر. هذه قصة أن رجلا أعرابيا جاء إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يطلب منه أن يحمله على ناقة قوية. وكان قد يعني وجد في خف الإبل ثقوب معنى ذلك يعني كدولاب السيارة الآن كالعجلة في السيارة التي لا يمكن المشي عليه. فهذه الدابة تعبت يعني كثيرا فقال إنه ناقته يعني صارت هزيلة وصارت نقباء وكذا. فسيدنا عمر رضي الله عنه امتنع أولا أن يعطيه شيئا من المال من يعني مركوب، فأخذ يعني كالذي يعني هذا أمر الله عز وجل، وهو يحب سيدنا عمر ولم يعقب عليه أبدا. فماذا قال؟ أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر اللهم إن كان فجر، فاغفر له اللهم إن كان فجر، يعني إن كان الآن ظلمني في هذا فاغفر اللهم لعمر، لأنه يعني يعني يدعو له إذا لم يعطيه، فكيف إذا أعطاه؟ نعم. فسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت النتيجة أنه سمع قوله فناداه وحمله على ناقته من بيت مال المسلمين غير الناقة التي كان يركب، طبعا لا يأخذ منه شيء، ناقته السابقة كانت معه، هذا أصل الفعل. فأقسم بالله أبو حفص، قلت أنا من أبو حفص؟ أننا نريد أمير المؤمنين، فكيف عطفنا؟ عطفنا عطف بيان وضحنا المعرفة، لأنه الكنية التي تصدر بأب بأم بابن هذه الكنية معرفة، صحيح؟ لأنها مضافة إلى معرفة فهي معرفة، لكن لما تشابه كقولنا في مجلس واحد محمد محمد محمد، فنحتاج أحيانا نقول ابن سعيد ابن إبراهيم ابن خالد ابن يوسف وهكذا، نستطيع معرفة يعني كما قال توضيح بالمتبوع عرفنا هذا التوضيح. والثاني أثبته الكوفيون وجماعة وجوزوا أن يكون منهم أو كفارة طعام مسألة، يعني كفارة الآن قال كفارة طعام مساكين، في من نون كفارة هو نصر أو كفارة، ما هي الكفارة؟ بينها وضحها أم لا؟ بينها ووضحها في قوله طعام. أما لو قال أو كفارة طعام عند ذلك ليس فيها شك. ونحو من ماء صديد، لو قال من ماء عند ذلك يحتمل أي ماء، لكن عندما قال صديد يعني هذا من ماء، ما قال من ماء صديد، قال من ماء صديد. والباقون يجيبون في ذلك البدنية ويخصون عطف البيان بالمعارف، يعني كثير منهم يقول إن عطف البيان لا يكون إلا بالمعرفة ولا يكون بالنكرة. نعم. تتذكرون في أول باب الترابع قلنا التابع يتبع متبوعه في أربعة من عشرة إن لم يكن سبع. نعم. قال ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة. الاسم إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجهولا، واحدة من ثلاثة. الاسم إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، واحد من ثلاثة، صار اثنين من ستة. الاسم إما أن يكون مذكرا أو مؤنثا، واحد اثنين، صار ثمانية. نعم. والاسم إما أن يكون معرفا أو ذكرا، فواحد أيضا من اثنين، صار أربعة من عشرة. ويوافق متبوعه في أربعة من عشرة. أوجه الإعراب الثلاثة والإفراد والتذكير والتنكير وفروعهن. لما أنا أوجه الإعراب الثلاثة ذكرها، يعني إعراب، قد يقول مثلا يعني عندنا الإعراب، قد يقول الجزم من الإعراب صاروا أربعة، وإن الجزم يختص بالأفعال، وهذا الكلام بالأسف. نعم. طيب قال والإفراد، ماذا يقابل الإفراد؟ الفرع الإفراد، ذلك تثنية فرع عن الإفراد، والجمع فرع عن الإفراد، والتذكير فرع عن التأنيث. نعم. والتنكير تصير عنا تعريف، لذلك قال وفروعه. وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينة. نعم. مخالف لإجماعهم. وقوله وقول الجرجاني يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه. يا هذا ذا الجمة، إن ذا الجمة عطف بيان، مع أنها أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة. يعني كل قاعدة دائمة لا بد لها من يعني أشياء. عندما قال الزمخشري إن مقام إبراهيم آيات بينات، مقام إبراهيم معرفة، آيات نكرة، وبينات واضحات نكرة، وإضافة النكرة إلى النكرة تخصصها، وصف النكرة للنكرة تخصصها، إذا هذه مخصصة وليس معرفة. نعم، فكيف نقول إن نحن نبدل شيئا معرفة من معرفة وهذا مخالف؟ هذه من الأشياء التي يعني خالف فيها الزمخشري، فقال مقام إبراهيم آيات بينة. قال وقوله وقول الجرجاني يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه. لفي عنا مسألة نحب أن نشير إليها قبل أن نبدأ بها. يقول العلماء الإشارة أبلغ من العبارة، الإشارة أبلغ من العبارة. قد أعرف اسمك لا وقد أنسى، وإذا قلت هذا علمته صح. قد أستطيع أن أنطق وقد ألجم لكنني أستطيع أن أشير. نعم، ولذلك قال العلماء في الفقه مثلا لو دخل إنسان إلى مسجد ليصل فظن أن الإمام أحمد فقال اقتديت بالإمام أحمد هذا صحت صلاته، وإن تبين أنه محمد بطلت صلاته لأنه اقتدى بإمام ليس له علاقة بالصلاة. لكن عندما قال هذا سمى أحمد، ويمكن الإنسان أن يسمى بتسميات متعددة، فهذه التسمية إنما كانت مباشرة بالنسبة فيه. طيب عندما قال سيبويه يا هذا، يا هذا يا أي المشار إليه، معنى هذا يا أيها الرجل المشار إليه. نعم، ذا الجمة، إن ذا الجمة عطف بيانه، مع أن الإشارة أوضح يعني صاحب الجمة من المضاف إلى ذي الأداة. هذا يعيدنا إلى درس سابق، أوضح المعارف لفظ الله تبارك وتعالى فهو أعرف المعارف. بعد ذلك الضمير، لأنه لا يحتاج أحيانا إلى نطق. عندما خاطب الله آدم قال أسكن أنت وزوجك الجنة، أين الضمير؟ هل تلفظنا به؟ لكن دلنا على أنه فاعل أسكن أم لا؟ نعم، فإذا الضمير أعلى بكثير حتى بعد ذلك يأتي اسم العلم. نعم، لذلك عندما قال اسم الإشارة، نعم عن اسم العلم، بعد ذلك اسم الإشارة طبعا، بعد ذلك اسم الموصول، بعد ذلك المضاف إلى واحد مما سوى. طيب إذا كان مضافا ذا الجمة مضافا لا مضاف، هذا قبل المضاف، ولما كان قبل المضاف في الرتبة كان أقوى منه، أليس لفظ الإشارة أقوى من المضاف إليه؟ يعني أضفنا إلى الضمير، أضفنا إلى اسم العلم، أضفنا إلى اسم الموصول، أضفنا، واضح؟ إذا يأتي بعد ذلك، فلما كان هذا يعني متأخرا عنه عند ذلك يمكن أن يكون بهذا الشكل. فلما كان يا هذا اسم إشارة وأعلى من ذلك، فكيف أنا أوضحه بما هو أدنى منه؟ لذلك قال قول سيبويه في هذه الجملة إن ذا الجملة عطف بيان، مع أن الإشارة هذا أوضح من المضاف إليه، هذا مخالف أيضا لقوله، لأنه ماذا قلنا في التعريف؟ عدوا إلى التعريف، تابع المشبه للصفة في توضيحي. طيب هل أوضح بأدنى منهم ولا بأعلى منهم؟ واضح هذا الجواب. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع الاستغناء عنه. نعم. هند قام زيد أخوها، أو إحلاله محل الأول يا زيد الحارث، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفال. نحن دائما البدل يقولون البدل يشترط فيه شرطها، يعني من الشروط جميلة جدا، قال على نية القرح، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، لو قال ربنا لنسفعا بناصية كاذبة خاطئة صح الكلام؟ صح. يعني العطف البيان على نية الطرح. ما معنى نية الطرح؟ أن أطرح الكلام الأول وأحيل محل الكلام الثاني، يصح الكلام. الآن سنناقش بعض الأمثلة. لا، البدل على نية الطرح، البدل على نية الطرح. عطف البيان الآن للتوضيح، وعبقول كل عطف بيان يمكن أن يكون بدلا، لا إلا إذا امتنع، ربما فهم عليه غير المعنى. نعم. على كل حال نحن نعيد الكلام والقاعدة نوضحها تماما. كل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل إلا إن امتنع. أعطانا الشيخ صور الامتناع، من صور الامتناع هند قام زيد أخوها، قام زيد أخوها. نعم. يا ترى إذا قلت هند قام أخوها الآن عطف بيان لمن؟ لزيد. جيد. هل يمكن أن أقول هند قام أخوها؟ أين الرابط الذي سيكون ما بين هند وما بين الجملة الثانية؟ أي أخ هذا؟ يحتمل زيد ويحتمل غيره، صح؟ ها؟ إذا الكلام ماذا يجل فيه؟ لا يعطينا 100%. نعم. لا يمكن طرح زيد، لأننا حكمنا على زيد بالقيام، ما حكمنا على أي أخ بالقيام، قد يكون لها 50 أخ. نعم. أو إحلاله محل الأول، يا زيد. أي واحد فيكم أعلم زيد؟ ماذا تقول لي؟ منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب بفعل تقديره أدعو زيدا، صح؟ جميل. الآن لو قلت لك يا زيد، اسم علم أم لا؟ الحارث، ممكن تقول يا الحارث، لأن النداء تعريف، وال هو زيد هذا، لكن ال هذه كانت في الأصل حارث، أصلها نكرة ثم صارت معرفة ثم عرفت لاستصحاب الأصل. نحن نأخذ واحد واحد. حرف زيد الأرض فهو حارث، نكرة معرفة. حرف زيد الأرض فهو حارث، نكرة معرفة. نكرة، كل اسم فاعل نأخذ فهو نكرة. هل يمكن تعريفه؟ المعرف ما بيتعرف، صح؟ اسمه الحارث. جاء واحد مزارع، جاء ولد سماه حارث، قيل له لماذا سميته حارثا؟ الأصل فكرة نحن نفعل الضحكه. نعم. قال تفاؤلا بأن يكبر ويحرث الأرض مكاني، فهذا كأنه يدعو له بطول العمر حتى يسميه حارثا. متى يكون حارث؟ إذا اشتد عوده، فيدعو له بطول العمر أم لا؟ يدعو له بطول العمر. جيد. طيب كلمة حارث صارت بعد التسمية معرفة أم نكرة؟ معرفة. طيب كيف تكون معرفة وتقبل أهل التعريف؟ هذا سؤال يطرح. ماذا نجيب؟ إن الاسم قبل التسمية به وصف يقبل أل، فنحن عندما أردنا أن نجعل فيه أل استصحبنا الأصل. ما هو الأصل؟ نكرة معرفة؟ نكرة، ونكرة تعرر تعرر. إذن أل استصحاب الأصل وليس في التعريف. كنا الدورة أصل معرف زيد، أصل معرف بصفة أل زيد لا يقال. بالحارث أصل نكرة يقبل أل في اللفظ، لكن نحن عندما سمينا زيد سمينا الولد حارث صار معرفة، ولكن لفظه السابق قبل التسمية به نكرة فيقبلها. طيب يا زيد، أنا ماذا أقول؟ يا حارث أم يا الحارث؟ يا حارث. فكلمة الحارث هنا تمتنع، فلا يجوز أن أقول يا الحارث، لذلك هذا يعرب عطف بيان ولا يعرب. هنا ما امتنع من اختصار الساكنين؟ لا لا، يعني يا الحارث لا يصح. لا لا يصح. أعطينا شو السبب. نعم هلا نأخذ واحدة ثانية أوضح. يا أيها الناس، نعم جاي واحدة أوضح. أيا أخوينا عبد شمس ونوفل، أيا أخوينا عبد شمس ونوفل. نعم الآن نازلي لنوفل، ماذا تقول له؟ نوفل نوفل عبد شمس. يا عبد شمس، يا عبد الله، يا زيد. لما قال أيا أخوينا ما في خلاف عليه. إذا بدي أبدلها واحدة منصوبة والثانية مبنية، فهل تحل المبنية مكان المنصوب والمنصوب مكان المبني؟ ما بحل. إذا يبقى على أنه عطف بيان وليس بدل. وضحت المسألة؟ لو كرر. نعم. أنت في النداء تعرف أن النداء إذا كان لمفرد الاسم إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مضافا، صح؟ في المفرد كيف تنادي؟ تقول يا زيد، يا نوفل، يا خالد، يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. صحيح؟ نعم. لكن إذا كان مضافا، الاسم مركب من تركيب مضاف ومضاف إليه، عبد الله، عبد الرحمن، كيف أنادي؟ يا عبد الرحمن ولا يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن. إذا يصبح معربا أم يصبح مبني؟ يصبح معرب. طيب الآن أنا إذا أردت أن أجعل بدلا من شيء، أجعل بدل معرب معرب والمبني مبني، صح؟ أيا يا الهمزة الاستفهام في عنا أداة نداء يا وأيا. خلينا نقول هلا يا، اتركونا اعتبروا الهمزة للاستفهام. يا أقول يا نوفل يا عبد شمس، صحيح؟ لكن في المثنى أقول يا أخوينا. فإذا أردت أن أجعلها هنا أجعل عبد شمس قال ونوفل، ونوفل تحتاج بعد النداء أن أقول ونوفل، صح؟ إذا كانت بدل، ما قلنا البدل، حذفنا أخوينا، فماذا أقول؟ نوفل أو لنوفل؟ نوفل. هنا نوفل بالشعر لا تتغير، لذلك ماذا أقول؟ اتركوها عطف بيانه ولا تقولوا عن هذا. طيب وقولي، نعم أنا ابن التارك البكري بشري، نعم أنا ابن التارك البكري بشري. التارك من؟ تارك البكري دائما اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله، صحيح؟ نعم. ف يعني هنا كأن يقول أنا ابن من ترك البكري، أنا بشري، فأنا أنا ابن التارك البكري بشري. الآن بشر، نعم، إذا كانت عطف بيان ينبغي أن تحل محل الابن، وليست هي محل الابن، صح؟ هي محل التارك، أنا ابن التارك، صح؟ ولذلك لا تحل محل، فتركناها عطف بيان. أي وتجوز البدلية في هذا عند الفراء بإجازته الضارب زيد وليس بمرضي. نعم، يعني هذا وإن كان على قول واحد لكنه ليس من هذا الباب. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن العطف، إن شاء الله نقف هنا اليوم ونتابع في درس قادم ونترك يعني الدرس إلى أول إن شاء الله.